تسأل عن اكتمال الحجاب، هل لا يكتمل الحجاب إلا بتغطية القدمين؟ نعم، هذه تغطية قدميها عند الرجل الأجنبي كأخي زوجها وابن أخيه وعمه وله ذلك والخادم الذي أو السائق، تغطي وجهها ويديها ورجليها. نعم. الله أكبر. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.